عزيزي المشاهد، برحب بيك في حلقة جديدة من نرى نورا. في كل مرة بنلتقي معاك عشان الله يشرق بنوره علينا ويدينا نور جديد في معرفته، في معرفة طرقه، وازاي أعيش معاه وازاي أحقق إرادته في حياتي. معنا ضيفة جميلة النهاردة، جلوريا عماد سامي، شابة في 18 من عمرها. مظبوط؟ مظبوط. هتكون ضيفة الحلقة بتاعتنا، هنتكلم عن بالذات احسبها صح لأنها خلصت من أيام قليلة، وإحنا بنعد في العد التنازلي لـ One Thing، أيضا لقاء كبير للشباب مرة تانية عشان يكرسوا حياتهم ويدوا حياتهم بالكامل للمسيح ويعيشوا لمجد الله في حياتهم. عشان كده الضيفة بتاعتنا شابة، وحنسمع حكايتها، وكان مفروض حكايتها تتزاع في احسبها صح، لكن احنا فضلنا ان يكون اللقاء خاص لان عندنا اسئلة كتيرة قوي، لانها مش حكاية عادية وفيها رسالة خاصة وفيها معنى خاص. اللي حصل معانا في حسبها صح، برغم كل الضغوط وبرغم كل الظروف الصعبة اللي مرينا فيها قبل الحادث وقبل المهرجان وأثناء المهرجان، لكن نقدر بملء الفم نقول كده: عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. ولما بقول كده مش بتكلم عن الناس انبسطت ولا لأ، ولا بتكلم عن عدد الناس اللي جت، مش ده. احنا بالنسبة لنا أهم حاجة عندنا إن الناس تحسبها صح. الرسالة بتاعتنا إن الناس ترجع لنفسها وتحسبها صح وتاخد قرار إنها تعيش للرب وتدي حياتها للمسيح وترجع عن طرقها اللي فيها بعدت عن ربنا وتلقي بنفسها في أحضان الأبوة الإلهية، تتصالح مع الله ومع نفسها ومع الحياة اللي ربنا دعاها أن تحيا. قبل ما نخش في موضوعنا النهاردة، عندنا كده فيديو صغير سريع بيدي ملخص سريع لحسبها صح 2014، خلينا نشوفه مع بعض. لو كنت مش قادر تشوفه، لو حياتك كانت في الموت لانه انت ماسك في حاجة بتضيع حياتك، قوم وقف وانت بتصرخ الكلمات دي مرة تانية: اريد ان افسر. اصرخ، راجع نفسك وقول يا رب انا هصرخ النهارده. مشكلتك السجاير يا نهار ابيض، ترامادول يا نهار ابيض، برنوغرافي يا نهار اسود، العلاقات يا نهار مسخم. اقدر ابطل كل ده؟ لو انت النهارده حاسس ان حياتك خربانه، جيت خربان، جيت عندك اي حاجه من كل اللي انا قلتها من علامات الخراب اللي صنعته الخطيه في حياتك، خليك واقف. اذا كنت عايز صحيح، من فضلك ما توقفش بس، محتاج لمسة روحك تتغير. أنا عايز قلب جديد، أنا عايز نفس جديد، أنا عايز حياة جديدة، أنا عايز خريطة جديدة، أنا عايز أبتدي من أول وجديد معاك حياة جديدة. في حاجة في جيبك ما تروحش بيها، حطها في السبت قبل ما تروح من فضلك. زور لي قلبي أنت، مشتاق مشتاق أكسر كل غالي، تبقى أنت شغالي والمجدك أعيد. دي الحسبة الصح الحقيقية: يسوع سؤل قلبي أنت وانشغالي أنت والمجدك عايش. هخرج من العالم الوهم ده اللي بيدي سعادة مزيفة وبياخد كل حاجة حلوة وبيدي لي كل حاجة فاسدة، عشان أروح للي خلقني، اللي يعيد صناعتي من جديد، عشان أعيش الحياة الحقيقية كإنسان، كإنسان مش مجرد قرد متطور، لا لا لا، كإنسان مخلوق على صورة الله وعلى شبهه. ناس كتير قوي بدموع وبتوبة حقيقية وقفت عشان تطلب حياة جديدة، عشان تبتدي من جديد، عشان تعيش للمسيح، عشان تختبر نعمة الله المغيرة، عشان تختبر فرح العودة إلى حضن الآب وقبلات الآب وأحضان الآب السماوي، وهو بيستقبلني وأنا راجع بتوبة حقيقية. لكن النهاردة عايزين نشجع الناس ديت اللي خدت الخطوة دي، وعايزين نشجع الناس اللي اتلمست وخدت نص قرار كده، يعني زي ما تكون بس خايف، بس مش للآخر. عايزين نشجع الناس ديت انه كمل كمل، اذا كنت خدت قرار عيش للمسيح، وهنتكلم في الموضوع ده ازاي اكمل مع ربنا. واللي واقف لسه في النص متردد، اتلمس وقف بس مهزوز، فتحش قلبه للآخر، مداش كل حاجة عنده ربنا، عايزين نشجعه النهاردة عيش للمسيح، اطلب الرب من كل قلبك. عشان كده أنا جبت معايا النهاردة جلوريا مات سامي. جلوريا سجلت اختبارها قبل احسبها صح، وكمفروض نسمع قصتها وحكايتها اللي فيها ألم مش سهل، الألم اللي خلى ناس كتير قوي تبعد عن ربنا وتزعمل ربنا، بس هي في قصتها الألم خلاها تروح لربنا. اسمحي لي قبل ما أسألك وأخذ ودي معاكي أننا نسمع حكايتك منك الأول على بعضها، وبعدين ناخد تفاصيلها ونحكي فيها ونسمعك وانتي بتعلقي، والناس بعد شوية بعد الاستراحة هتسألك وأسئلة وانتي هتجاوبي عليهم، وإذا يعني صعب عليك الأمر هساعدك. لكن خلينا نروح الأول نسمع قصة جلوريا وإزاي عرفت المسيح وعاشت معاه ومستمتعة بيه برغم الألم. أنا اسمي جلوري، اتولدت في بيت مسيحي وأهلي كانوا بيحبوا قوي ربنا، كل أصحابي من الكنيسة، حياتي كانت شوية سهلة. كنا دايماً شايفين إن جلوري في صراع في علاقتها مع ربنا، مش قادرة تلاقيه، مش قادرة تعرفه عن قرب، لحد ما ماما راحت السماء يوم 24 سبتمبر 2013. كنت عاملة أصلي قوي ربنا إنه يتدخل وإنه يعمل معجزة، وإنه هو يعني إله المعجزات يقدر يقوم الأموات وكده. مش ده اللي حصل. يعني المعجزة الأكبر كانت إنه حياتي كلها تغيرت وتقلبت للأحسن. أنا سألت ربنا ليه مامة جلوري تموت دلوقتي، وفاكر كويس إني فكرت وقلت مش ده الوقت الصح، وكان عندي سببين ليه مش ده الوقت الصح إن مامة جلوري تموت، لأنه السن دوت سن صراعات وتحديات في سن ثانوي، وقد إيه البنت بتبقى محتاجة مامتها تكون معاها. والسبب التاني إنه ياما شباب بسبب الألم وبسبب موت ناس في سن صغير بعدوا عن ربنا. ربنا كان مديني سلام غريب قوي جوايا، كان مديني نور قوي قوي، وكنت شايفة قوي إنه دي خطته وإنه دي أحسن حاجة ليها ولينا. كنت شايفة قوي قد إيه هو صالح في لحظتها. كان يعني في أسئلة كتير عمالة تدور في مخي، كان في قيود كتير في حياتي، وعامة كان وقتها في حاجات كتير ماشية غلط، كنت متلخبطة، كنت مضغوطة قوي ومتضايقة ومش عارفة أكون موجودة لأخويا والبابا وكده. بعديها كنت قاعدة مع ربنا في أوضتي، وكنت بعيط جامد قوي، وقلت له إنه هو لازم يتصرف ويتدخل في كل الحاجات اللي بتحصل دي، يا إما أنا بجد ممكن أعمل حاجة في حياتي، وإني مش عايزة أكمل أعيش كده. أنا فاكرة من اليوم ده ما ردش يعني عليا رد يعني بطريقة واضحة قوي أو حاجة، بس من ساعتها حسيت إنه كل حاجة اتكسرت، وبقيت كأنه اللي هو يعني كبرت في يوم وليلة، بقيت أقرب قوي قوي قوي لي من أي وقت تاني في حياتي. بقيت بجد أحب اللي هو أقعد معايا، مش بس إنه بسمع حاجات عنه، لكن أنا عايزة أعرفه أكتر. بقيت اللي هو كل ما أقرأ في كتاب أحس قد ايه انا قد ايه انا بفهم حاجات جديده ما كنتش باخد بالي منها قبل كده، بقيت افهم على طول. هو بيرد على كل حاجه عندي. واحنا بنشوف جلوري وبالذات في مجموعه التلمذه وفي اجتماع شباب ثانوي، قد ايه هي بتتقابل مع ربنا، قد ايه حياتها اتغيرت 180 درجه من شخص كان يمكن فيه صراع انه يتقابل مع ربنا ويعرف ربنا ويحبه قوي، الى شخص بقى فعلا عارف يتقابل مع ربنا، عارف يحبه جدا. بعد ما تقابلت مع ربنا وبقى عندي علاقة حقيقية معاه وكده، ربنا أخذني أكتر في حتة الخدمة، وبقيت أشوف كل حاجة بعني. هو نظرتي لكل حاجات اختلفت شوية، وبقيت بشوف هو بيفكر إزاي قبل ما أنا أكون بتصرف. الألم لسه موجود، وكتير ماما بتكون وحشاني. Feel your presence all around me. Wish I'd give you one last hug. Hate how he left without hearing the words I needed you to. You're more than. اتعلمت قوي في الوقت ده انه وسط كل الالم ربنا مش دايما بيشيل الالم، بس بيدينا يعني نعمه ان احنا نعرف نكمل بيها خطته لحياتنا. صدق قوي انه نعمته دي بتكفيني، وكانت فرقت معايا في رساله فيليبي 1:6 انه ربنا اللي ابتدى معايا عمل صالح هو اللي هيكمل ده طول ايام حياتي. قصة حقيقية، وهي معانا رحيل مامتها كان صدمة لينا كلنا. مامتها كانت ملاك، ملاك عايش وسطنا، بنشوف في روعة عمل ربنا وجمال المسيح. جلوريا كانت صاحبتك ماما؟ علاقتكم قوية ببعض. رحلها كان مفاجأة؟ كانت مفاجأة كبيرة قوي يعني. شايف رسومات بترسمي؟ شوية طالعة لها. وشايف ترنيم بترنمي؟ فريق التسبيح في الكنيسة كمان. انت يعني مجموعة من المواهب الفنية تقريبا، واخدهم كلهم منها. منها هي بابا؟ لا يا اختي، يا اخويا ماله بابا؟ حلو بابا. انت في جامعه؟ دخلت الجامعه؟ لسه اول سنه. اول سنه ولسه ما عندكوش مظاهرات، فالحمد لله ربنا يستر عليكي. القصه بتقول ان قبل رحيل ماما لغايه وانت عندك 17 سنه مثلا، رغم انك في بيت مسيحي ومؤمنين وماما ملاك وبابا خادم والبيت جو جميل، ما كنتيش لاقي ربنا. ليه؟ يمكن يعني كنت عمري ما فكرت فيه قوي يعني. ما كنت اللي هو بحضر الكنيسه، بحضر مجموعه وكده، بس عمري ما كنت فعلا مهتميه اني اعرفه بجد، او عمري ما كنت حاسه انه في حاجه اسمها اساسا ان يكون عندي علاقه مع ربنا بجد، وانه يكون يعني كانه شخص بجد. وده ناس كتير تروح كنيسة وعايشة في بيوت مسيحية جميلة وحياة مسيحية، لكن أنا فاقد العلاقة نفسها. ناس كتير لما فقدت حد بيحبه زعلت من ربنا، زعلت يعني بدل ما تقرب منه خصمته زي ما بيقولوا يعني. وازاي تعمل مني معايا كده؟ وازاي تاخد مني حد حلو قوي كده يعني؟ ما ناس حلو وحشين كتار قوي يعني، انت ليه بتاخد الحلو؟ وانتي قلتي ان كان في صراعات جواكي، ازاي من اول لحظه انتي حسيتي بسلام وانه صالح؟ انا ما يعني لما قلتيها مش فاهمه. انا مش عارفه عن نفسي، بس يعني انا كنت مستغربه، كنت حاسه لو انا من اول لحظه حاسه بسلام وحاسه اني هادئه قوي، وحاسه مش اني مش مستوعبه، لكن انه حاسه ربنا بيطمني، وحاسه دي كانت احسن حاجه من لحظتها، وانا حاسه لا دي احسن حاجه ليها ليها. اكيد اي حد بيمشي احسن له 100 مره من العيشه دي، ده اكيد. لكن ازاي قدرتي تفهمي ان ده احسن لكم؟ يعني انا كنت حاسه، يعني حسيتي بكده؟ حسيت بكده. هو كان حاطط الحاجات دي جوه قلبي، يعني كنت حاسه بسلام، وكنت حاسه انه لا دي خطته ليها ولينا كمان، انه هو يفضل شايلنا طول الوقت جاي، مش انه هيسيبنا. وده محدش قال لك كده، ده احساس كده طبيعي. انا يعني في رايي دي معجزه، يعني ده غير كل ما قابلت والتقيت وسمعت وحكيت مع الناس. يعني انا بالنسبه لي دي اول صدمه في القصه، ان وانت لسه مش متصالحه مع ربنا، وانت لسه ما لقيتيهوش. ده يعني ده اول صدمه رد فعلها عليكي كان كده. لما دخلتي وصليتي وزي ما انت حكيتي كده، ايه اللي فرق؟ يعني ايه الفرق في العلاقه مع ربنا؟ ايه اللي اتغير؟ انت من الاول اخلاقك كويسه مش كده؟ يعني بنت محترمه وزي الفل. يعني ايه اللي اتغير مع ربنا؟ يعني هو انا قبلها ما كنتش قوي، اللي هو ما كنتش بقعد معاه اصلا، ما كنت يعني كنت مش خلوه اصلا، كنت باخدها كل فين وفين، وكانت اللي هو زي ما تكون واجب اكتر، يعني اللي هو افتح الكتاب المقدس اقرا بس وبعدين اصلي وخلاص، كان روتين، مش انه مش حاسه انه بجد في علاقه ما بيننا، او اني بستفاد، او اني بكبر معاه، او حاسه انه اساسا موجود يعني معايا او كده. بس من يوميها لما قعدت اعيط وكده، وكنت اللي هو بجد بطلبه، حسيت انه هو بيقول لي لا انا موجود، انا كنت موجود طول الوقت اللي فات، يعني انه انت يعني عشان كده انا كان عندي السلام ده، عشان كده انا كنت حاسه انه لا انا واثقه في خطته، مع اني وقتها ما كنتش قريبه قوي منه، بس هو كان يعني هو كان شايلني قوي الوقت ده. حسيت انه يعني هو بيقولي انا هاخد بالي منكم طول الوقت الجاي، انه يمكن مثلا في يعني كل حاجه في الحياه بتروح، يعني انه ماما حاجة ما كنتش متخيلة ان حاجة ممكن تروح، متعودة انها موجودة كل يوم، بعتمد عليها في كل حاجة. يعني ما فكرتش عمري في موضوع اني ممكن اخسر حاجة زي كده. حتى الاصحاب يعني في منهم بيروحوا في وقت، مش كل حد بيفضل. بعدين حسيت انه وسط كل ده هو الحاجة الوحيدة اللي لسه موجودة ولسه ثابتة مش هتروح. فرق كبير بين اني اكون مجرد بصلي روتين وبين اني بقابله، صح؟ اتكلم معاه، بسمعه، بحس بيه، وعارف ان انا عندي علاقة مع شخص حقيقي مش مجرد دين، صح؟ فرق كبير، فرق كبير قوي، السماء من الارض. ده غير حاجة في علاقتك بالناس اللي حواليكي؟ فرق غير انك مستمتعة بربنا، فرق في اي حاجة تانية اللقاء ده اللي مع المسيح؟ يعني هو عامة كل الناس اخد، يعني انا اخده بالي، وكل الناس يعني اخدوا بالهم انه انا اتغيرت قوي من بعد الموضوع ده، من بعد ما تقابلت مع ربنا وكده، كل حد اخد باله انه يعني بقيت شخص تاني، ولو على طول مبسوطة وكده. وفي نفس الوقت انا من ناحية الناس يعني حسيت انه عارفة احب كل حد اكتر قوي من قبل كده، وفي نفس الوقت بقيت حاسه اللي هو يعني نفسي كل حد بجد يكون قدر يستمتع بيه زي ما انا مستمتعه بيه دلوقتي. بحس عندي غيره قوي في الحته دي للناس وكده. بتتكلمي الناس عن المسيح؟ قوي. جلوريا تقولي ايه لناس كتير قوي في سنك ربنا بالنسبه لهم حاجه يعني على الهامش خالص، اذا ما كانتش يعني ده كويس ان تبقى على الهامش، يعني اذا ما كانتش مش موجوده خالص على خريطه الحياه. انا صغير وعايز استمتع بحياتي بالطول وبالعرض، وعلاقتي مع ربنا هتحرمني من متع الحياه. ايه رايك في العباره المقصوره ديت؟ يعني من وجهه نظري انا شايفه انه ما فيش حاجة أصلا في العالم ده ممكن تمتع حد أكتر منه، وإنه يعني أنا جربت ده في الوقت اللي أنا كنت بعيدة عنه، اللي هو يعني اللي هو ما كانش موجود في حياتي قوي، كنتش مبسوطة خالص. يعني اللي كان ساعة ما عرفته، حتى لما كان في ألم في حياتي وموضوع ماما وكده، انا كنت اكتر حد ممكن يكون مبسوط في الحياه، كان يعني الناس كانت بتبقى مستغربه انا ازاي مبسوطه كده وفي الم كده في حياتي. بس يعني الحاجه الوحيده اللي كانت سبب الفرح ده كان انه هو موجود في حياتي، وان انا فعلا بتقابل معاه، وانه هو شخص حقيقي قوي ينفع يكون عندي علاقه معاه وبتكلم معاه وكده اكتر من اقرب حد ليا كصديق وكده. فات سنه؟ الثانويه كانت لسه ورايا من كام اسبوع. كويس، فات سنه. لسه مستمتعه بربنا؟ لسه مكمله؟ ولا دي كانت ظروف خاصه ومشاعر ليها علاقه بالدراما بتاعه الحادثه وبعدين فقتي بقى وزي السكينه يعني اللي سرقاكي دلوقتي فقتي وعادت ريما الى عادتها القديمه؟ لا بالعكس، حاسه انه دلوقتي هو يعني كل شيء عمل ياخدني لحته اعمق قوي معايا وعمال اعرفه اكتر، و يعني بالعكس انه انا مبسوطه اكتر دلوقتي بيه. مكمله والسنه دي ما خدتك لقدام مش لورا. حاسه اني جريت قوي بس في السنه دي عن كل حياتي ال 17 سنه اللي فاتوا. انت كبرتي في سنه اكتر من 17 سنه اللي فاتت. طيب خلينا نناقش القضيه دي، لان ناس كتير ابتدت وما كملتش، ناس كتير بصدق طلبت ربنا زي ما انت طلبتيه بدموع ولقيتيه، بدون ألم وبألم وبغض النظر عن الحاجة اللي دفعتهم انه يجي ربنا بكل قلبه ويطلبه. في ناس كملت زيك وفي سنة كبرت اكتر من 17 سنة، وفي ناس ما حصلش معها كده. تقولي لي ايه اكتر حاجات ساعدتك ان الاختبار ده بتاع ربنا والعلاقة دي مع ربنا كملت الى الافضل الى الافضل وخدتك لقدام؟ ايه اللي ساعدك في الرحلة دي؟ اكتر حاجات انه يعني فعلا اكون بحافظ اني اتكلم معي كل يوم، حتى لو في يوم مثلا ما حدش ياخد الخلوة، بس انا على طول بكلم معي انه يعني احنا على تواصل، على طول بصلي، على طول هو يعني هو على طول معايا في مخي، انا عارفة انه موجود في كل المواقف. وحاجة تاني انه يبقى ايضا الحديث المتواصل، اني امارس العلاقة ديت، عارف انه معايا فباخد خلوتي، واذا حتى ما قدرتش في يوم اخد خلوتي طول اليوم انا عارفة اخد ودي معاه، فانا بختبر حضور ربنا الدائم في حياتي، فده بيحفظني في هذه العلاقة الحية. انه ما اتعلمش يعني انه بس اصلي واروح سكتة واللي هو خلاص كده خلصنا، لانه اصلي وبعدين استنى هو كمان يعني اقعد اهدى قدامه اوقات طويلة، دي حاجة بتفرق قوي. انه في خلوتك بتكلميه وتستني يكلمك، مش بتخبطي وتطلعي تجري، فبتقعدي وبيكلم بيكلم جواكي، وكلام ليه معنى قوي ومشاعر ليها معنى قوي. سامعيني يا خلق يا عالم يا هو يا اللي بتقوله هو فين موجود؟ بس استنى، اقعد اقعد اقعد واسمع، هيكلمك بس طول ما مخك مشغول وتايه في 100 حاجه حواليك وبتفكر في 100 حاجه حواليك هيكلمك ازاي؟ لكن سكنت وهدأت نفسي، فلما بسكن نفسي وبهدي نفسي وبسكن قدام ربنا كده هيكلم معايا. هاي قلتي حاجتين اهو، ايه كمان ساعدك؟ كنيسه، مجموعه، قاده. انه كان لا، واحده واحده. كنيسة. كنيسه يعني ايه كنيسه؟ ما كلنا بنروح كنيسه. بس يعني انه اكون بجد المكان ده انا بعتبره بيت بتاعي، انه انا عارفه انه المكان ده هلاقي فيه بجد ناس بتحبني بجد، وهبقى عارفه اللي هو اخدم الناس كمان، انه مش بس اكون جايه مستنيه حاجه ليا، اكون كمان بطلع يعني ان انا عايزه اخدم الناس كمان اللي حواليا وكده. كنت بتروحي الكنيسه قبلها؟ كنت بروح. وبتروحي بعدها؟ ايه اللي اتغير في نظرتك للكنيسه؟ بقت ايه؟ يعني حاسه في الاول كانت اللي هو متعودين بنروح الكنيسه يوم الجمعه عشان عادي ده اللي احنا كلنا بنعمله وده اللي اتعودنا عليه من احنا صغيرين، بس ما كنتش انا حابه اعمل كده، يعني حتى لو كنت فوتت مره ما كنتش بتضايق، بس انا دلوقتي لو لا انا فعلا عايزه اكون موجوده كل مره. فنظرتك للكنيسه اتغيرت، ان ده بيتك ودي بقت عيلتك، ومش رايحه تاخدي بس، رايحه تاخدي ورايحه تدي. فالانتماء لكيان مش لمبنى، صح؟ لبشر، لمجموعة من الناس بحبهم وبيحبوني. كويس. وايه تاني جوه الكنيسه فرق معك غير الاحساس بالانتماء ده؟ اصحابي يعني من زمان بتوع الكنيسه وكده، واكادو كانوا اللي هو كانوا دايما بيتابعوا معايا، واللي هو حاسه انه يعني في حد كده اللي هو يعني على طول بيتابع معايا، على طول بيتاكدوا ان انا كويسه، انه يعني في ناس شايليني مع ربنا، يعني انه ربنا يعني انا حاسه انه هم دول من ربنا قوي، يعني انه ما فيش ناس ممكن تحب حد كده في الايام دي عادي كده، بس هم فعلا مش دايما بنلاقي الناس دي، يعني مش عارف ده يعني ده ترتيب ربنا ولا ايه؟ ربنا ده ربنا برضه. طيب يعني الاقي مرشد صح؟ انت عندك مرشده صح؟ فمرشد ولا مرشده؟ مرشده. برافو عليك. فاني الاقي مرشده اسمح لها انها تتكلم عني، تتكلم معايا وتسال عني، واخد ودي صح كده وتتابعني، فده بيشجعني ان انا اكبر حد مشي قبلي السكه ودلوقتي يقدر ياخد باله مني عشان يساعدني ما اقعش في المطبات اللي هو وقع فيها. مظبوط كده. عزيزي المشاهد انا عايز اقف عند النقط دي لان انا بسمع منها ومن فضلك ده اختبار حقيقي، وده اللي قاله الكتاب، يعني ده اللي قاله الكتاب، اذكروا مرشديكم تمثلوا بإيمانهم اخضعوا. فأنا محتاج كنيسة المسيح، جسد المسيح، الجماعة دي اللي بتحب ربنا أني أعيش معها، ومحتاج جوا الجماعة دي أن يكون عندي مجموعة صغيرة، ومحتاج المجموعة الصغيرة أن يكون في مرشد فيها وأديله الحق أن يتكلم لحياتي ويتابعني ويسأل عني وأحكي له واسأله فيقدر يساعدني اني ما اقعش في حاجات كتيرة، اتفادى اخطاء كتيرة ممكن يكون هو اتعلمها قبلي، فيوفر عليا مشاوير هائلة ويشجعني في الطريق. ايه كمان قلت لنا لغاية دلوقتي؟ ممارسة العلاقة مع ربنا، قلت لنا الانصات اني اسمعه اسكن واسيبه يتكلم مش اقول الكلمتين اللي عندي واطلع اجري، وقلت لنا الكنيسة، وقلت لنا المرشد الروح. ايه تاني ساعدك؟ حاسة يعني يمكن قلتها في الكنيسة بس أقولها تاني، الخدمة عامة مش لازم جوه الكنيسة بس، يعني عامة إنه لما طلعت برا نفسي، واللي هو طلعت للناس اللي برا في الشارع عامة والناس اللي ما حدش بيوصل لهم قوي، حسيت إنه يعني إحنا بنكون مركزين قوي. إيه طلعتي في الشارع دي؟ عملت إيه يعني؟ إزاي طلعتي في الشارع يعني؟ اشرح لنا. يعني كنا بنروح اللي هما أوتريتشز الجمعة مع الاجتماع وكده، كنا الخدمة الاجتماعية. الخدمة الاجتماعية. بتروحوا فين؟ كنا فوقيت بننزل الشارع مثلا الصبح بدري، نعمل قبلها اكل وسندوتشات وكده نوزعهم في الشارع على الناس. لمين؟ اطفال الشوارع؟ لا، على كل الناس يعني الصبح اللي هو بنفطرهم ونصبح عليهم. مش معقول. ولو حد مثلا حسينا انه تعبان او كده نقول له لو يحب نصلي له وكده. وكنا بنروح فوقيت 15 مايو والحتت اللي هي البعيد شويه اللي ما فيش قوي ناس كتير بتروح لهم وكده. وطلعت كفلة قريب للنوبة. نوبة؟ هوبا هوبا. طيب المبدأ الأولاني هو اللي أنا عاجبني اللي أنت قلتيها، أني أخرج برا نفسي. برا نفسي، أيوة أيوة. يعني مش مجرد الخدمة، يعني إذا ما خرجتش برا نفسي الخدمة دي بتبقى روتين برضو ممل جدا. لكن أنا بخرج برا نفسي، بخرج برا اهتمامي وروحي، برا العالم بتاعي، بفكر في غيري. فلما بروح لغيري بروح لغيري لاني بحبه، مش بعمل واجب برضو، يعني بكمل واجب، انا عملت اللي عليا اهو، انا قالوا لي اخدم فبخدم عشان اخد نقط عند ربنا. لكن انتي بتعملي ده احساس بالاخرين، ففارق معاكي انك انتي بتساعدي الناس بابسط طريقه، بتدي اكل، بتصلي، بتزوري، بتفتقدي، صح كده؟ ده فارق معاكي في ايه؟ حسسك بايه؟ مبدئيا وقتها كنت بحس قوي انه ربنا بيوري لي هو ازاي شايفهم دلوقتي. احنا ممكن في العادي يعني قبلها لو كنت عديت من جنبهم مش يعني عادي هعدي وهمشي كده، بس انه وقتها كان بيوريني قد ايه الناس دول هو مهتم بيهم، انه حتى بابسط الطرق ممكن يبعت لهم ناس يديهم اكل، ناس يهتموا بيهم، ناس يرعوهم كده. وفي نفس الوقت كنت بحس انه يعني احنا فايت بنبقى مركزين قوي على مشاكلنا الصغيرة، مثلا ما عنديش احسن حاجة في الحياة، والناس دول بيكونوا مبسوطين قوي بحاجات بسيطة قوي قوي قوي. فانه قد ايه يعني اني اخرج برا نفسي واشوف الناس التانية وكده زي عايشين، دي حاجة بتفرق معي انا كمان. بتفرق معي انا اكيد، بتفرق معاه هو اكيد، فرق معاه هو جدا. حسيتها كانت تفرق معي اكتر منهم. بس بتفرق معي انا مش كده؟ غيرت نظرتي للناس، غيرت نظرتي للظروف بتاعتي أنا، خلتني أحس بالمجتمع اللي أنا عايش فيه ومش عايش فيه. جلوريا الجيل الجديد بيقال عنه، مش يعني بيقال إن شاء الله يبقى كلام فاضي، يعني إنه إنه بيميل إلى عايزين ننبسط فن، بيميل إلى الفسح، بيميل إلى تسطيح الأشياء. ده حقيقي ولا هو عنده لغة تانية وإحنا مش فاهمينها؟ يعني أنت حاسة بجيلك إزاي؟ حاسة بالجيل بتاعك هو فعلا المادية صاحباه، الإلكترونيكس واخداه، الفسح واخداه، ولا إحنا يا كبار مش فاهمينه؟ اشرحي لنا اللغز ده. يعني يعني دي حقيقة شوية. حقيقة شوية إنه هو الجيل ده يعني ماشي مع العالم كده، في أي حاجة تطلع جديدة واخداه وإنه عايز يتبسط بس وكده. بس يعني أنا مش حاسة إنه دي حاجة بعيدة عن ربنا. يعني اشرحي لنا يعني إيه؟ يعني مقتنعة إنه احنا بس مخدوعين شويه، انه ابليس ضحك علينا بالحاجات اللي في العالم دي، وانه هنا في انبساط وعند ربنا ما فيش انبساط، انه عشان نروح لربنا لازم نبعد عن الحاجات اللي بتبسطنا. بس هي دي مش حقيقه، انه ربنا ما خلقناش عشان يعني نبقى يعكنن علينا بالظبط. هو عايز، هو اكتر حاجه عايزها ان احنا نكون مبسوطين، بس يعني بالحاجه الصح مش بالحاجات اللي انا مع ربنا اقدر استمتع بحياتي بنظافه وهي مش بالحاجات اللي هتزول في الآخر. يعني الحديث ممتع قوي. طب أقول لك حاجة تانية، معلش بعصورك ما يندمني. حضرتي حساب صح؟ روحتي؟ لا السنة دي ما روحتش. بس روحت اتفرجت على التلفزيون؟ أكتر حاجة فرقت معك إيه؟ يعني حسيت انه يعني فعلا في يعني جيل كبير قوي انه يروح عشان يسمع على حاجه كده، فانا حاسه انه الناس فعلا جعانين وعايزين ربنا وبيدوروا عليه. يعني حاسه انه الاشتياق ده جوه الناس دول. يعني هو مش صح قوي يعني حته انه الجيل بتاعنا سطحي وكده، لكن في جوع. وفي ناس راحت انبسط لكن لما سمعت اقتنعت، مش كده؟ يعني في ناس بتدور فلقت، وفي ناس مش بتدور وراح يتفسح. زي الاخت اللي حكت ديت ان هي رايحه ودخلت السيما، قالت السيما دي اكيد مش هتبقى حاجه مسيحيه، يعني مش حاجه روحيه اكيد يعني، فدخلت فالسيما هي اللي خلصت عليها، مش الحاجات التانية. بس ده بيقول لي انه الناس بعضها شاعر بالاحتياج وشاعر بالجوع، والبعض مش شاعر، بس هو جعان بدليل أو ما بتحطي له المية أو تحطي له الأكل بيأكل. يعني في ناس بيبان لا لا لا لا لا ده ما فيش فايدة منه، مش حقيقي. يعني في ناس فوجئنا بيها أبعد ما يكون على أن الناس دي تتجاوب، وتجاوبت الحشيش والمخدرات اللي رموه اللي احنا حرقناه يوم الجمعة اللي فاتت ديت، وده حصلت يوم واحد احنا ما لميناش في الأول الثلاث أيام. بتقول لا، الناس مستعدة تتنازل عن الكلام الفاضي ده في مقابل انها تعرف المسيح وتعيش معاه وتجد السلام والفرح الحقيقي. ودي نقطة مهمة جدا، انك ممكن تكون حاسس بالجوع وحاسس بالعطش، وممكن تكون مش حاسس، بس لما بتشوف الماء الحي، لما بتشوف وبتسمع المسيح، بتكتشف قد ايه ان اللي عندك ولا حاجة، وان هو كل حاجة. عرض نفسك للنور، عرض نفسك للنور، ما تهربش من النور. صحيح النور للي متعود على الضلمة بيزغلله، صحيح النور بيزغلل العينين اللي متعودة على الضلمة، لكن وانس بتفتح عينيك والنور بيملى عينيك بتكتشف وانا عايش في الضلمة ليه، وانا عامل في روحي كده ليه. اكيد النور افضل من الظلمة، واكيد السلام افضل من القلق، واكيد الراحه افضل من الاضطراب، واكيد الحب افضل من الشهوه، واكيد النقاء افضل من اكيد بما لا يقاس. بس بس روح روح جرب. لسه حد في حسابه صح، حد جاء كده قعد جنبي وقال لي انا عايز اشكرك يا قسيس. فقلت لها ليه؟ قالت لي عشان انا ما جيت لك، هي كانت جايه قصه صعبه قوي وجوزها سابها واتحطمت وتاهت في الحياه ويعني جايه لي مدمره. فانا قلت لها ربنا الحل. فبتقولي انا عايز اشكرك اشكرك. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان انت ما قلتليش لازم وهو ده وما فيش غير كده، انت قلتلي جربي. فانا اشكرك انك قلت، لو كنت قلت لي لازم ومش عارف ايه ومفيش حاجه كنت انا مشيت وما رجعتش، بس انت قلت لي جربي فانا جربت فاكتشفت ان عندك حق، اكتشفت ان هو الحل. انا فرحانه ومبسوطه وربنا رد لي نفسي ولاقي معنى وجايه تخدم، يعني جايه بقى احسبها واحده من فريق العمل وجايه تقول لي انا انا انا فرق معايا قوي. انا مش دايما بقول كلام صح، انا مرات بغلط اغيب في كلام، بس فرق معايا الفكره دي انك قلت لي جربي. انا عايز اقول لناس كتير قوي جرب، مش هتخسر حاجه، روح له جرب، هتجد الماء الحي، هتجد الاجابه الحقيقيه. عايز اراجع اللي احنا قلناه مع بعض وبعدين صلحي لي اذا انا عايز زي ما في بدايه حديثي ان الكتار اللي خدوا قرارات وكتار اللي وقفوا ما بين الاثنين ولسه بيراجع نفسه في هذا القرار، عايز شجع اللي ما اداش نفسه للمسيح بالاخر وفتح قلبه، افتح قلبك، بص في النور، اقبل محبه ربنا، اتصالح مع الله. والناس اللي خدت خطوات وبدموع طلبت وباشواق حقيقيه وبصدق تابت والقت باللي معها وحسبت الذي خسرته من اجل المسيح نفاية، بولس بيقول كده، خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، يعني نفاية يعني زبالة. أنت حضرتك بتدفع فلوس عشان الزبالة يجي ياخد الزبالة اللي عندك، مع المسيح الزبالة دي ما بتدفعش فيها فلوس، هو بياخد الزبالة دي من غير ما تدفع فيها فلوس وبيعطيك حياة جديدة. عشان تكمل قلنا كم نقطة مهمة قوي، إن دي علاقة والعلاقة بتنمو بإني بمارس العلاقة، بكلمه بكلمه بكلمه، بحكي معاه بحكي معاه بحكي معاه وبقعد معاه وبقرا كلمته عشان اسمع منه، ولما بصلي بعد ما اصلي بسكت بسكت واستناه يرد عليا واخد اللي طلبته، اقعد لغايه لما اخد اجابتي، لغايه لما اخد، اديني سلام اقعد لغايه لما اخد سلام، اديني فرح اقعد لغايه ما اخد فرح، اديني ارشاد اقعد لغايه لما اخد ارشاد، بقعد لغايه لما باخذ ما احتاج. فمارس العلاقه، اقعد قدام ربنا خذ ما تحتاج، صح كده؟ وبعدين قلنا محتاج الكنيسة، محتاج مجموعة بتحب ربنا، محتاج مرشد روحي، فمحتاج أروح وأتعبد وأسمع كلمة ربنا ومرشد يتبعني ومجموعة أعيش معاها وأخرج وأتفسح، صح؟ وناكل ونشرب وما فيش أي مشكلة خالص في الحاجات ديت، ونستمتع بالحياة بطريقة نقية طاهرة شريفة. وولاد وبنات، صح كده ولا ممنوع الولاد؟ خخ الولاد دول وحشين، صح؟ اخوات. فبنتعلم نعيش عيلة بس في إطار جماعي جميل جدا، كأننا عائلة حقيقية هي عائلة المسيح. وقلت لنا حاجة تانية مهمة قوي، ان انا بخرج برا نفسي، بخرج برا نفسي عشان اخدم الناس، عشان اروح للناس، عشان احس بالناس، عشان اطعم فقير، عشان اصلي لإنسان، عشان اكلم واحد وقول له ارجع لربنا واعرف المسيح. فبخرج بره نفسي، ولما بخرج بره نفسي بكتشف العالم اللي حواليا واكتشف قيمة اللي عندي واكتشف قيمة الناس واكتشف حب الله للناس دول، وبكتشف ان عندي هدف وعندي رسالة، واني مهما كنت صغير في الإيمان او في العمر او في العمر والإيمان اقدر اعمل حاجة مفيدة تعمل فرق في حياة الناس. مظبوط؟ عندك اي إضافة قبل ما نطلع فاصل نسمع أسئلة الناس؟ أشكرك أشكرك أشكرك على خالص اللي أنت شاركتنا به دوت. هنطلع فاصل وحنحط التليفونات عشان نسمع الأسئلة بتاعتكم واسألوها واسألوني، وربنا يدينا نعمة عشان خاطر نجاوب على أسئلتكم. اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح، بابه مش مقفول. واللي خاف ليه متشان في عينيه، منقوش في ايديه، شعرك معدود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، مالوش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، مالوش حدود. يا سلام يا هلا، وعليك بيسود، خليه مسؤول عنك على طول، الهم يزول والفرح يعود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامشي، مالوش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامشي، مالوش حدود. لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك وعليه، على طول مسنود، تهدي الأسوار وتعدي بحار، لا يهمك نار ولا شب أسود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامشي، مالوش حدود. ما تقولش الغم وما تخافش، ربنا موجود، يا إلهك حي ما بينامشي، مالوش حدود. لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك عليه، على طول مسنود، تهدم أسوار وتعدي بحار، لا يهمك نار ولا شب أسود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامشي، مالوش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامشي، مالوش حدود، ربنا موجود. ربنا موجود، ما تقولش الهم، ربنا موجود، هو فعلا موجود، هو حقيقي أكتر مني وأكتر منك، هو خالق هذا الكون وهو صانعك، وهو اللي يقدر يسندك ويقف جنبك ويعيش جواك وينير حياتك. بنورك نرى نورا، بنورك نرى، بحبك نحب الحياة ونحب الناس الذين من حولنا بحياتك. نحيا يا رب ونتحرك ونوجد. ربنا موجود. كلمات الترنيمة دي كلمات حقيقية قوي، وكل اللي اختبر ربنا عند الترنيمة دي بينفعل ويقول بآخر ما عنده ربنا موجود، ربنا موجود. ودي أكبر صرخة النهاردة موجودة، فين ربنا؟ القصة اللي احنا سمعناها قصة جلوريا، ناس كتير عند الألم، عند الألم قالت ربنا مش موجود، ولو موجود فهو شخص قاسي جدا. عندنا قصة تانية خالص بتقول لا، ده في الألم لقيت ربنا، ده في الألم ربنا وجدني وافتقدني واداني السعادة الحقيقية وصالحني معاه وصالحني مع الحياة واداني معنى واداني قيمة واداني هدف واداني غاية. ده الفرق. لما بتروح له بتلاقيه، لما بتجري منه الناحية التانية هتلاقيه ازاي؟ يعني ازاي هتلاقيه وانت بتجري منه الناحية التانية؟ وزي ما بيقول الكتاب اعطوني القفا للوجه، دوري لي ظهرهم. يعني انت بتدور ظهرك لربنا وعايز تشوفه، مش معقول. لكن انا بحط عيني في عينيه اشوفه، اطلبه بلاقيه. في حسابها صح كان عندنا خيمه بتاعه الالحاد او كلام في الممنوع، واحده من الموضوعات اللي ناقشناها قضيه الالحاد مع الملايين اللي الحدت منذ الثوره حتى الان. وبتقول ربنا موجود ولا لا؟ البعض بيقول مش موجود، البعض بيقول مش عارف هو موجود ولا لا، والبعض بيقول يمكن موجود بس هيفرق ايه موجود ولا مش موجود. ملياش دعوه. لا، ده مش بس نقدر نقول انه موجود، ده ليه دعوه. ده هو سر سعادتي، سر فرحتي، وبدونه الحياه لا معنى لها ولا قيمه لها ولا هدف لها. الارقام التليفونات موجوده، واحنا عايزين نرد على تسألاتكم، وعايزين نشجع الناس اللي خدت خطوات مع المسيح انها تكمل في الرحلة دي. والنهاردة كنا بنصلي وهنصلي الاسبوع اللي جاي عشان مؤتمر One Thing، المتوقعين فيه الاف من الشباب يجوا مع بعض 3 ايام. ده مش برنامج كرازي، لكن ده برنامج بنتمقع قدام ربنا 3 ساعات الصبح و3 ساعات بعد الظهر، 6 ساعات في اليوم قاعدين قدام ربنا بنسمعه وبنكلمه وبنصلي. بنصلي لأجل حياتنا، وبنصلي لأجل كنايسنا، وبنصلي لأجل بلادنا، وبنصلي لأجل المنطقة العربية اللي احنا عايشين فيها في وقت صعب صعب صعب صعب صعب، وبيزداد صعوبة يوم بعد يوم. وإيماننا ان صلاة الكنيسة تغير التاريخ، إيماننا ان صلاة الشعب اللي بيحب ربنا وبيحب شعبه هو اللي ممكن يعيد ويغير تاريخ هذه الأمة ويعطيها النجاة والفرح والخروج إلى الرحم. مش كده عزيزي المشاهد، بفكرك وبشجعك إذا كنت شاب من سن 8 إلى 88 تعالى معنا إلى مؤتمر One Thing، وقضي معنا الوقت ده قدام ربنا. هناك ما فيش لعب ولا جري ولا تنطيط ولا أفلام ولا مسرحيات ولا لا لا لا، احنا هنتنقع قدام ربنا، هنطلب ربنا بكل قلوبنا، وهننتظره لأنفسنا ولكنائسنا بكل طوائفها ولبلادنا ولكل المنطقة العربية اللي احنا بنعيش فيها. قبل ما نرد على التليفونات، جلوريا عايزك مرة تانية تبصي كده في للمشاهد في الكاميرا وتقولي له رسالة من قلبك بعد سنة من لقائك مع المسيح وحياتك مع ربنا. تلخصي السنة دي في جملة تقولي ايه؟ بجد مفيش حاجة احسن من الحياة مع ربنا، مفيش حاجة احلى، مفيش راحة اكتر من كده، مفيش انبساط اكتر من كده، وانه يعني نفسي ان كل حد فعلا يجرب ده زي ما كان الاسيس بيقول. امين. برافو عليك، هايل. في شباب متحمس معنا، تليفون من نيو جيرسي، بنت الرب اهلا وسهلا بيكي. لا انا مش سامع حي، انا سامع صوتي انا. الو انا سامع. ايوه ده هي ممكن توطي التلفزيون عشان احنا سامعين التلفزيون مش سامعين حضرتك. سوري. اهلا وسهلا. الاسيس سامع مظبوط؟ ازيك يا حضره الاسيس؟ اهلا بيكي. اهلا ربي يباركك. والحقيقه انا بحب يعني دايما يعني لما بكون على القصر الدباره على طول بفتح التلفزيون وبنبسط خالص. ربي يبارك لي اعتب عنك صغير. اتفضلي. انت حلوه بتيجي في كل الولايات ما عدا نيوجيرسي، مش عارفه ليه انت يعني مخاطبنا ولا ايه؟ صدقني رحت. صدقيني رحت. بس مش كل الناس بتعرف لما بنروح. انا مؤنث بالذات اي حد بيروح. لا انا بقول لك ايه؟ بقول لك انا رحت. انا رحت. انا المهم انا يعني الانسان فطرنا نزيد يعني كده ثلاث ايام في نيوجيرسي لان المشاوير بعيده علينا وبتبقى صعبه علينا قوي. ان شاء الله ربنا يرتب ويبقى في زياره ان شاء الله. انا بس عايزه ادخل مداخله اللي هي ربي يبارك الاخت جلوريا. وانا كنت يعني في الاول قبل ما اجي للرب كانت انا بحكي يعني في البيت كانت اختي وذاقت حلاوه الرب وكانت عايزاني ان انا فعلا اذوق حلاوه الرب زي ما هي ذاقتها. فكنت انا مهتميه بالعالم اكتر، كنت يعني مش عايزه اسمع حاجه عن انها تقول لي الرب ومش الرب. فجت قالت لي طب تعالي، فروحت معاها كان في الشبرا الخيمة في خلاص النفوس. فقوم بعد الاجتماع مجموعة جت صلت لي، بس أنا كنت في كل فكري بعيدة عن مش عايزة إن أنا عندي فن لوحدي وأنا بروح وآجي ومش عايزة حد يعني يقول لي لا ما تعمليش كده لا ما تلبسيش كده. بس لما الرب اتقابل معايا فعلا فعلا يعني كان تغيير شامل في حياتي وأشكر الرب. أشكرك أشكرك على المداخلة وأشكرك على شهادتك الجميلة ديت. عندنا برضو تليفون من الكويت. أهلا وسهلا. ألو مساء الخير يا أسيس. مساء النور. إزاي حضرتك وإزاي ضحكتك؟ الحمد لله زي الفل جلوريا ومنورة. أنا بحيي صراحة جلوريا جدا على إيمانها وعلى علاقتها بربنا برغم أنها تجربتها صعبة جدا، وربنا فعلا يباركها ويكون معاها دايما. وبطلب قلب الصلاة أمورينا أن أنا عايز أحرر من الخوف والقلق وأتمني سلام كده زي السلام اللي زين على وشها. وكمان عايزة يعني أسأل سؤال، أنا إزاي أعمل علاقة مع ربنا عميقة؟ يعني أنا أريد عرفت ربنا وعرفت المسيح، بس عايزة أعرف إزاي أسمع صوت ربنا وأقعد قدامه، وإن أنا ما أحسش إن يبقى فيه تشويش وأنا قاعدة في الصلاة، أو إن يبقى الصلاة حمل تقيل عليا والقراية روتين زي ما قالت جلوريا. يعني أنا بحس إن أنا بقرأ في الكتاب بس أنا ده روتين عندي، حتى الأمر تقيل عليا، فأنا عايزة إن أنا أحس إن دي بعمله كل يوم بمحبة بشوق ولهفة جدا لربنا، فياريت تصلي من أجلي. حاضر، وهنحاول نساعدك كده. تقولي لها ايه جلوري؟ عشان رأيي يعني انا برضو في الاول كنتش بحب القرايه خالص، فبس حاسه انه لما بكون بحب شخص بجد بكون عايزه اعرفه اكتر، فالطريقه اني اعرفه اكتر ان انا اقرا عنه وانه هو بيكلمنا قوي من خلال الكتاب المقدس وكده، فانا محتاجه اكون على طول بقراه، وانه يعني مش بس اقرا في كتاب واقفله وامشي، انه لا اقعد وقت قدامه واهدى كتير، انه مش لازم اكون حتى بتكلم بس انه اكون بسكت ولو بهدى قدامه وفي محضره. وانه انت قلتي حتى مهم قوي جلوريا، ودي اللي انا عايز يعني اقولها لاختنا العزيزه. لما بقرا الكتاب وبصلي وانا مش عارف انا عايز اطلع بايه، ما بطلعش بحاجه، لكن لما اكون انا قاعد بقرا الكتاب عشان عايز اعرفه فبدور الكتاب عليه بلاقيه، قاعد معاه عشان اعرفه فبطلبه فبلاقيه، لكن قاعد معاه عشان انبسط مش انبسط، قاعد معاه عشان لازم اصلي مش هيحصل حاجه فحمل. لكن لما بكون عارف انا ليه قاعد مع ربنا، عايز ايه؟ انا عايزك انت. ليه بقرا الكتاب؟ عايز اعرفك، عايز اشوفك، عايز اتفرج عليك، عايز احبك اكتر، وقاعد معاك عشان عايز احبك، انا بحبك وعايز احبك اكتر، هحبك اكتر. وضوح الهدف بيخلي الحاجه اللي بعملها ليها معنى وليها قيمه. وعشان نشجعها في تليفون لسه مستنينا، بس عشان نشجعها احنا عاملين 52 حلقه في مدرسه المسيح اجابه للسؤال بتاع حضرتك دوت، فاشجعك تتفرجي على 52 حلقه ده هتلاقي اجابه مستفيضه جدا. عندنا بنت الرب برضو من الاقصر، يبقى دلوقتي من نيوجيرسي ومن من الكويت ومن الاقصر. اهلا وسهلا. مساء الخير يا سيسن. مساء النور يا فندم. ربنا يباركك على موضوع الحلقه. انا كنت عايزه حضرتك تصلي لي. انا مؤمنه بس بتيجي عليا اوقات بضعف جدا بسبب ظروف صعبه بمر بيها، وانا رغم ضعفي بتمسك جدا بالرب وبصلي، بس الظروف كل مالها في تدهور، وانا نفسي اشوف يد الرب في الظروف ديت علشان يعني ايماني يتقوى، عايزه احس ان صلاتي ليها نتيجه. الحرب شديده جدا لابليس. طيب انا عايزه اسالك سؤال، انت عايزه الرب يحل الظروف ولا عايزه تشوفي الرب في الظروف؟ لا انا عايزه الرب. برافو عليك، كده هنعرف نصلي. يعني لما بصلي ان الظروف تتغير. انا عايزه فعلا. انا عايزه ربنا، انا عايزه ربنا يبان. صح. حاضر. أي. حاضر هنصلي. حاضر هنصلي. شكرا ليكي. انا عايز اقف عند الحته اللي قالتها اختنا ديت. وجلوريا قالت لما ماما ماتت قالت له قومها. احنا اول حاجه بتحصل مش على مزاجنا، بنبقى عايزين الحاجة تتغير. لما بتحصل ظروف صعبة علينا ببقى عايز أقول له كفاية يا رب، خلاص طلعني إلى الرحم، غير الظروف. عايز العاصفة تهدأ، عايز الـ الـ الـ الـ الـ المطر يأتي لو في جفاف. أنا عايز الظروف تتغير. مش دايما ربنا عايز الظروف تتغير. ربنا بيبقى عايز يبان في الظروف ويجيلي في الظروف ويغيرني أنا الأول قبل ما يغير الظروف وبعدين يغير الظروف. الفت التلاتة اترموا في أتون النار، فضل الأتون محمى زي ما هو، بس هو جالهم في الأتون. صح؟ وجالهم في الأتون وتمشي معهم في الأتون وبعدين خرجوا من الأتون. لو كان الأتون اتطفى الأول ما كانش ظهر معهم، لكن هم لقوه ولا الناس كانت شافته معاهم في قلب الأتون. ودي قصة جلوريا، دي الميزة بتاعة القصة اللي احنا سمعناها النار، إن في الألم أنا لقيت ربنا ومشي معايا سكة الألم، ولازال الألم موجود بس لازال ربنا موجود. والألم مش بيلغي ربنا، بالعكس بيبقى في فرح وفي سعادة وفي هناء مع الألم، مع الألم. فلما بقول لربنا عايز أشوفك في وسط العاصفة، عايز ألاقيك وسط التجربة، عايز أجدك وسط الضغوط دي، بلاقيه وبشوفه وبتعزى وبتشجع وبنتصر، وبعدين بياخدني إلى الرحب لما بيستخدم الظروف ديت اللي هي مش من عنده الصعبة ديت، لما بيستخدمها للخير للذين يحبون الله. معنا جورج من القاهرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. زي حضرتك حضرتك. أهلا بيك. لو سمحت أنا كان عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا كنت توقفت عن فعل خطأ معينة واعترفت عنها لكن ما قدرتش ندم أو دموع، فهل كده الخطايا دي اتغفرت لي وهي ولا هي تعتبر ناقصه ولا ايه؟ والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني في خروج اصحاح 32 ايه 14 مكتوب: فندم الرب على الشر الذي قال يفعله بشعبه. فهل ربنا بيخطئ وبيندم ولا ايه معنى الايه دي؟ اشكرك. طب هبتدي بالايه وبعدين نقول نرد عليك. ندم الرب على الشر، ربنا مش بيصنع الشر وربنا مش بيندم لأنه غلط، لكن هنا ربنا كان ناوي يصنع قضاء. قضاء، واحد غلطان وبياخد قضاء، مش كده؟ شخص أخطأ وحيحصد ما زرعه، كويس؟ وبعدين الشعب تاب ورجع زي نينوى، مش كده؟ تاب الشعب، فربنا قال مش هنزل القضاء، هم تابوا فأنا هرحمهم، أنا عايز أرحم. فكلمة ندم هنا معناه غير القرار، مش معناه كان هعمل حاجة غلط وندم عليها زي ما احنا بنعمل. احنا ندمت على حاجة معناه انا عملت حاجة غلط وندمت عليها. فالكلمة دي معناها ربنا غير قراره، مش كده؟ فده استخدام تاني خالص غير اللي احنا بنفهم. الشر هنا معناه العقوبة، الجزاء، الدينونة، الحكم اللي صادر على شر بالنسبه للانسان، واحد سرق هيتحط في السجن، شر انه موجود في السجن، واحد قتل وتحكم عليه بالاعدام، شر هذا الاعدام. فالشر مش ربنا هيغلط، لا، الشر هو المصيبه اللي هتقع على الناس نتيجه فعلهم او نتيجه خطيئتهم. ندم الرب معناه رفع ده، قال مش هعمل كده، لان هم تابوا ورجعوا، وربنا عايز يرحم. ربنا الله لا يصر بموت الخاطئ بل ان يرجع عن طرقه فيحيى. السؤال الاولاني بتاع حضرتك مهم قوي قوي قوي قوي. انا كنت بعمل حاجه غلط وبعدين توبت. التوبه مش الدموع، التوبه مش الدموع، التوبه هو الاعتراف بالخطيه، ان انا ادرك ان ده غلط واني بعترف قدام ربنا وبطلب الغفران وباخد الغفران. مش دموعي هي اللي بتغفر خطيتي، دم المسيح هو اللي بيغفر خطيتي. نعمة الله هي اللي بتسترني، مش دموعي، يعني مش بكيت قد ايه فانضفت قد ايه. اللي بيطهرني دم يسوع المسيح ابني، يطهرنا من كل خطية وليس الدموع. في ناس عاطفية فبتبكي، في ناس مش عاطفية فبتندم ومش بتبكي. فالفكرة انت مقتنع اللي تعملته ده غلط، انت فعلا تائب عنه، انت فعلا طلبت من الله، يبقى الله غفر. بس انا عايز ارجع حتى قبل كده كمان عشان اجاوبها. في فرق ما بين التوبة الى الله والتوبة عن الخطية. جورج صح كده اسمه، جورج صح؟ جورج خلي بالك الفرق ما بين الاثنين دول يا جورج. التوبة الى الله هي التوبة الاولانية اللي فيها برجع للرب زي الابن الضال، اقوم وارجع الى ابي واقول له اخطأت، اخطأت، عملت حاجات كتير قوي غلط، انا غلطت اني سبتك اصلا ومشيت. طبعا هناك عملت حاجات غلط كتير، بس الغلطة الاولانية اني انا سبتك ومشيت. فالتوبة الى الله هي الرجوع لربنا بكل القلب، واقول له يا رب عايز اعيش معاك وعايز اعيش ليك، دي التوبة، عايز اعيش معاك وعايز اعيش الحياة دي ليك، ليك، مش عايشها معاك ليا استغلك، لا لا، انا هعيش معاك وبحبك عايش اخدمك. عشان كده قال له اجعلني كاحد، انا مستعد اعيش خدام ليك. طبعا هو عايز ولاده مش خدامين، هو عايز ولاده بيحبوه بيخدموه لانهم بيحبوه مش خدامين، وهو بيحبهم وبيخدمهم وبيغسل رجليهم وبيعتني بحياته. وانا عايش مع ربنا لما بغلط بتوب عن الخطيه، وانا عايش مع ربنا وانا عايش في بيت ابويا لما بغلط بتوب عن الخطيه. لكن الاول لازم اتوب الى الله وبعدين ابقى بتوب بعد كده يوميا عن الخطايا اللي انا بعملها. مش دموعي بقى ساعتها هي اللي بتغسلني، دم يسوع المسيح وايماني ان ربنا قبل توبتي، وبستقبل نعمه عشان ما ارجعش اعمل الخطيه مره تانية. فاذا كنت انت عايش مع ربنا واللي انت عملته دوت اعترفت بيه وتوبت عنه، اكيد ربنا سامحك، والدليل انه بيديك نعمه عشان لا تعود تفعل الخطيه مره اخرى. اتمنى اكون جاوبتك. انا مش عارف انت معايا على الخط ولا لا. تمام، سمعتني صح؟ انا وصلت الرساله. تمام جدا، اشكرك يا جورج جدا، اشكرك، سؤالين جمال جدا اشكرك عشانهم. معانا بنت الرب من اسيوط، اهلا وسهلا. الو الو، اوكي، احنا اسفين الخط اتقطع، ف مش معانا الاختنا دي. جلوريا انت في خلال السنه دي ما غلطتيش؟ لا ايوه، ما فيش بني ادم مش بيغلط. بتغلطي، بتعملي ايه لما بتغلطي؟ بكمل تاني، بقوم تاني وبكمل عادي، مش بفضل في الحته اللي وقعت فيها يعني. وبتعطلك انك تكملي مع ربنا؟ لا بتكملي. اذا سقطت اقوم، اذا جلست في الظلمه في الرب نور لي. ربنا بيزعل منك لما بتغلطي؟ لا بيزعل عليا مش مني. بيزعل عليا مش بيزعل مني. ايه ده، انت شاطره قوي قوي يا جوري، برافو عليك، برافو عليك. النقطه دي بتعصر ناس كتير قوي في حياتها مع ربنا. انا ما برجع لربنا وبعيش معاه مش معناه اني ما بغلطش. الصديق يسقط في اليوم 7 مرات لكنه يقوم، ما بيقعدش يلعب في الطين، هو مش بيحب الغلط، فلما بيسقط بيقوم وبيكمل رحلته مع ربنا، وعارف ان ربنا وانا عايش معاه ما بيزعلش مني، بيزعل عليا لما بغلط لاني بوسخ روحي، ولما بروح له بينظفني على طول لانه عايزني دايما عايش نظيف وعارف اعيش مع ربنا بملء الفرح وبملء السلام. انا افتكر دي واحده من الحاجات اللي نفسنا جدا نقولها للناس اللي ابتدى مع المسيح. خلي بالك من الحقيقه دي، اذا سقطت اقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي، لا تشمتي بي يا عدوتي. إبليس حاجة يقول لك أهو ما أنت بتغلط بعد كده، أيوه هغلط، لكن أنا عايش مع ربنا. الفرق إن أنا عايش مع ربنا وعندي علاقة مستمتع بيه وفرحان بيه وعايش نظيف وبنضف أول بأول، بنضف كل يوم، فأنا عايش حياة نظيفة طاهرة نقية فرحانة بربنا وعارفة تخدم الناس اللي حواليها. معنا تليفون بنت الرب من القاهرة. ألو. ألو، إزاي حضرتك يا هولا؟ أهلا وسهلا بيكي. أنا بس كنت يعني عايزة أسأل حضرتك سؤال وأقول لحضرتك عن حاجة تثبت صلاحي. اتفضلي، مش عايز تساليها طبيعية؟ انا تعبانه وفي حاجات كتير قوي بتحصل لي غريبه. انا مؤمنه. اهلا بيكي. من 3 سنين كده، بس الفكره كلها انه انا في حاجات بتحصل لي انه انا لما بقول لحد مثلا شخصيه بصلي ربنا يبتدي يقول لي حاجات فببتدي احس بيها فبقولها للشخص اللي قدامي. كويس. بس انا مش قادره، يعني مش قادره اعرف يعني اتكلم قوي يعني مع اللي قدامي، يعني انا بخاف ان يكون الصوت ده مش حقيقي، يعني انا مش ببقى عارفه. فعايزه اتاكد الصوت ده هل ده من ربنا ولا هل ده انا صوت غريب. بس الغريبه ان انا لما بقول للشخص ده على الحاجه بتحصل، يعني انا يعني قلت حاجات كتير قوي الناس وحصلت. طيب ليه انت خايفه؟ ايه ليه خايفه؟ ليه خايفه؟ اقول تاني، بص انت ربنا وانت بتصلي ربنا بيديكي حاجات. انا جربت حاجات كتير قوي صليحه لنفسي انا، بس مش عارفه، يعني مش عارفه ومش قادره اوصل لحاجه. دايما اصلي ودايما مش عارفه يعني اطلب من ربنا حاجات بس مش عارفه اتنفذ بيها على نفسي انا. طيب لا، ده سؤال جميل قوي، اسمعيني كويس في الحته ديت. انت بتصلي فربنا بيقول لك حاجات تقوليها للناس، صح؟ فبتقوليها لهم وبتبقي مش عارفه دي صح ولا غلط، مظبوط؟ لازم تقولي لهم كده، تقول لهم انا حاسه بحاجه بقولها لك، انت امتحنها قد تكون غلط. اوعي تقولي له هكذا يقول الرب ومش عارف ايه وبقول لك واسمع الكلام ومش عارف ايه، اوعي تعملي كده. فانت بتنقلي حاجه، بتقولي انا حاسه بكده، قد اكون صح قد يكون غلط، انت امتحن الحاجه ديت وشوف ده من ربنا ولا لا. فدايما لما بتقولي لحد حاجه لازم تقوليها له بالطريقه المتواضعه ديت اللي فيها احتمال الخطا، مظبوط؟ وهو يمتحنها، اتحققت يبقى من الرب، ما اتحققتش تبقى مش من الرب، لمست وتر في حياته تبقى من ربنا، ما لمستش تبقى مش من ربنا. ودايما لازم يبقى عندك استعداد انه انا انا انا اللي اعرف اعمله بعمله، وفي حاجات هتطلع غلط وحاجات هتطلع صح، مظبوط؟ إن في ناس بقى لانها ربنا بيستخدمها مع غيرها عايزه تعمل كده مع روحها، انت عايزه تعملي كده مع روحك صح، وعايزه تطلبي حاجات لنفسك وتتحقق. لا يا حلوه، لا الموهبه دي للاخرين مش لنفسك، العطيه دي للاخرين، كل واحد ما اخذ موهبه يخدم بها بعضنا بعضا. مفيش عضو في جسمي بيخدم نفسه، ايدي دي ما بتساعدش روحها، الايد دي بتساعد الايد دي، والايد دي بتساعد الايد دي، والايد دي بتطعم فمي دوت، والايد دي بت بت بت بتساعد عيني دي، والايد دي بتسرح شعري. مفيش عضو الموهبته تخدم روحه، انت موهبتك بتخدم الاخرين، مواهب الاخرين تخدمك انت. فهماني كويس؟ فهماني بقول ايه؟ فانا اللي ربنا مديهوني وتلبس صلاه لان انا بخاف جدا. انا بدرس ولما بدخل امتحان او داخله تجربه او اي حاجه، يعني اي حاجه مش لازم مش شرط دراسه، شرط حياتي العاديه، ببقى خايفه، ببقى مش مطمنه، وساعات كتير قوي بطلب من ربنا يا رب اديني سلام، بس مش بيحصل كده. السلام ده انا مطلبوش، معلش مش قادره اقول مش عندي ايمان، بس ايماني مش قوي. السلام ده مطلبوش، السلام ده اخده، يعني السلام مش اطلبه، السلام ده اخده. سلام الله الذي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. فالسلام ده أنا أخده مش أطلبه، يعني مش أقول يا رب اديني سلام اديني سلام اديني سلام فيديني سلام. السلام نتيجة أني أنا حاطط ثقتي في ربنا. السلام ده نتيجة أني أنا مش فارق معايا نفسي، زي ما قالت كده جلوري، أن أنا بخرج بره نفسي. لما بخرج بره نفسي وبعيش للناس أنا مطمن، أنا عارف أني بحب ربنا وعارف أنه بيحبني. فماذا يصنع بي إنسان؟ مش فارق بقى أي حاجة تحصل، أي خسائر الريجي في الريج بقشيش، مش فارقة معايا. فخلي بالك من الحكاية دي، أنا ما عنديش سلام، بدور على سبب عدم السلام. السلام نتيجة وعدم السلام نتيجة. ليه أنا خايفة؟ لأني أنا مهتمة بنفسي، لأني أنا مش حط عيني على ربنا، لأني أنا مش واثقة في ربنا. فهم قصدي؟ فمطلوبش سلام، أنا أعالج سبب عدم السلام. السلام نتيجة وليس مجرد حاجة أطلبها فأخدها. لو أنا واقف في مكان صح هبقى عندي سلام، لو أنا واقف في مكان غلط هبقى عندي اضطراب. لو أنا بتفرج على الأسد من بره الكيج بتاعه، بره القفص بتاعه، مش هبقى خايف منه. لكن لو أنا جوه القفص مع الأسد، يعني لو ما خفتيش منه يبقى عندك مشكلة، مش كده؟ فالسلام ده نتيجة أنا واقف فين. أنت معايا ولا الخط اتقطع؟ أنا مع حضرتك. سمعت فهمتيني عايز أقول إيه؟ وأنا واقف في الموقف الصح، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري في المسيح يسوع، وانا جايب شكر. انتي اشكري وسلمي، فهماني؟ اشكري وسلمي ربنا، قولي يا رب اللي يحصل مش مهم، المهم انت معايا. امين. شكرا يا بونا. الله يخليك. معانا تليفون من المنيا. مريم. اهلا يا مريم. مساء الخير. مساء الفل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يثبت جلودي في الخدمة اللي هي فيها، وربنا يثبتها في إيمانها. أشكرك أشكرك. هي تشرفانا النهارده. أنا كنت في حسابها صح، ورب عمل معجزة معايا ومع جوزي. كنت أنا وهو بعيد عن الرب خالص من ساعة ما اتجوزت. أنا كنت قبل الجواز كنت مع الرب، لكن اتجوزت وبعدت خالص عن الرب. الرب عمل معجزة كبيرة قوي معايا في بيتي. أنا كان بيتي متدمر يعتبر، لسه صغيرة أنا وجوزي، وجوزي كان بيشرب كل حاجة. ربنا عمل معايا معجزة كبيرة جدا، إني منع كل حاجة يوم، عشان عرفنا يوم واحد بس في الصلاة، وربنا عمل معجزة كبيرة جدا جدا معايا. لا استنى، أنتوا جيتوا حسبها صح ولا على التلفزيون؟ لا رحت يوم من المنيا. أوه يا نهار أبيض، جيتوا يوم واحد من أنت؟ أنا بعد من المنيا كمان. ولو يروح وان سنج ان شاء الله. جيتي انت وجوزك من المنيا؟ جيت انا وجوزي واخواتي. وربنا عمل معجزة ووقف كل حاجة؟ طبعا ووقف كل حاجة. انا بشكر الرب جدا. وتصالحته والعلاقة مع بعض جميلة دلوقتي؟ لا خلاص الرب ظهر في البيت. الله، ايه الحلاوة دي. احنا لا يعني انا مبسوطة جدا ان انا عرفت الرب. وهو كمان وهو كمان. نشكر ربنا. انا اشكرك عشان المداخله ديت وعشان خاطر الشهاده الجميله ديت. ولو حبيتوا يعني مره نسجل معاكم كده في حسابها صح اللي جاي، الناس تعرف ازاي ربنا بيشتغل مع الناس، سيب لنا تليفونك من فضلك يا مريم نتصل بيكي. واشكرك عشان المداخله الجميله ديت. معانا مريم كمان من سوهاج. الو. الو. ايوه يا مريم. ايوه اتفضلي، احنا معاكي. كنت عايزه اكلم الاستاذ سامح. انا سامح. مريم. ايوه احنا معاكي، كلنا سامعينك، في الاف الناس سامعاكي على التلفزيون. اتفضلي. ماشي. انا بس كنت عايزه اعرف يعني ربنا بيغفر على طول ولا لا؟ اكيد على طول. انا كنت بعمل دايما خطيه وكده، بس اتجوزت وكده، فبعد كده خلاص يعني ندمت على الخطيه بتاعتي. امين. بس حاسه انه مش راضي يسامحني اصلا. ليه؟ دايما بصلي له وبطلب منه ما بيرضاش اصلا يسمعني. عرفتي منين انه مش سامعك يا مريم؟ بطلب منه حاجات مش بيرضى يعملها اصلا، فيبقى ما سامحنيش. ها؟ ما لا، الغفران حاجة، وإن لما أطلب حاجة هو يديهاني ولا لا ده موضوع تاني خالص. ما يمكن الحاجة اللي أنا بطلبها دي مش لخيري. دايما يعني ندمت على اللي انا عملته الاول. كويس. فدايما بصلي يعني اتدربت على ربنا بمعنى اصح. عملت ايه؟ بس حاسه مش يعني اتدربت على ربنا وكده بقرا في الانجيل كتير وبقيت اصلي يعني احسن من الاول. طب انا بس عايز اسالك سؤال، انت ندمتي ندمتي على اللي انت كنت بتعمليه ورحتي لربنا وطلبتي غفران واديتي قلبك للمسيح، فتحتي قلبك كده للمسيح ولا لا؟ فتحت وسامحت ناس كتير. وسامحتي ناس كتير، فانت غفرتي للناس اللي اساءوا ليكي كمان صح؟ اه. كويس. والمسيح دخل قلبك ونور حياتك وحسيتي بالفرح والبهجه كده بتاعه العشره مع الرب ولا لا؟ بحس بس انا وبصلي، بس بعد ما اصلي خلاص بحس الشيطان بيمليني بقى تفكير تاني يعني. انا لا ما سامحش لما ازعل من ده وازعل من ده. طيب انت عارفه ان ربنا مسامحنا في حق المسيح مش بحق دموعنا؟ يعني هو ليه ربنا بيغفر؟ عشان قلبه بيتقطع لما بنبكي، ولا سامحنا بسبب ان المسيح حمل خطايانا؟ عشان حمل خطايا بالظبط. يبقى هو اول ما بقول له سامحني بيسامحني، لان هو اوريدي دافع الثمن من قبلها ولا ايه؟ بس انا بحس ان هو اصلا مش راضي حتى يسمعني. لا انت بص يا مريم، انت ما رميتيش حياتك بين ايدين المسيح. انت شعرتي بالندم، انت شعرتي بالندم، تبتي عن الخطيه، بس ما صدقتيش. الكتاب بيتكلم عن اني بتصالح مع ربنا بحاجتين، بالتوبه والايمان. المسيح كده قال توبوا وامنوا بالانجيل. بولس بيقول كده، الشاهد لليهود والغريب بالتوبه الى الله وبالايمان الذي ربنا يسوع المسيح. ايه التوبه؟ التوبه انت عملتيها. فضل الخطوه الثانيه يا مريم، اني اصدق ان المسيح مات من اجلي وحمل خطيتي وغفر خطيتي وقبلني ودخل قلبي وسكن جوايا. خدت بالك يا مريم؟ خدت بالك؟ فاحنا عايزين نعمل الخطوة التانية دي. الخطوة التانية دي هي اللي بتوجد العلاقة والفرح اللي يخليني مش ما عنديش طلبات اطلبها من ربنا، قد ما عندي علاقة زي ما كانت كده جلوري بتحكي، عندي علاقة بستمتع فيها بربنا، مش مجرد طلبات باخدها من ربنا كأجرة للغفران. يعني هو سامحني، طب بقى اديني بقى 1 2 3 4 5 6، اذا ما ادهونيش يبقى هو ما سامحنيش. لا لا، فانا عايزك تصلي معايا. ممكن تصلي معايا؟ بس انا برضه بسأل يعني. ها؟ اول ما بخلص صلاه على طول بتحصل مشاكل. طب ما انا بقول انت بتصلي بتطلبي طلبات، انت مش بتصدقي ربنا؟ لا مش دايما بطلب طلبات يعني، بس خلاص يعني الايام دي ساعات كتير بعدت عنك خلاص انا مش هصلي. ابقى اصلي ليه وهو اصلا مش راضي يسمعني؟ بعد كده ندمت ورجعت تاني. طب انا عايزك تصلي معايا دلوقتي، ممكن تصلي ورايا الصلاه اللي هصليها دي من قلبك؟ ماشي، بس يا ريت ما يقفلوش بعد ما تصلي. نعم؟ ما حدش يقفل التليفون بعد ما تصلي بالظبط يعني. لا مش هقفل التليفون، لا لا لا، احنا معاك يا مريم. صلي معايا يا مريم. يا يسوع اشكرك. يا يسوع اشكرك انك انت حبيتني الى المنتهى. حبيتني الى المنتهى. وانك وضعت نفسك من اجلي على الصليب. وضعت نفسك من اجلي على الصليب. حملت كل خطاياي. حملت كل خطاياي. وبدمك تطهرني من كل اثامي. دمك تطهر. وانك انت قبلتني. وانك انت قبلتني. واني انا اكون بنتك. انا اكون بنتك. وانك تعيش جوايا. انك تعيش جوايا. واني أكون ليك كل أيام عمري. وإني أكون ليك كل أيام عمري. أنا بسلمك حياتي. أنا بسلمك حياتي. وقلبي. وقلبي. وفكري. وفكري. وبيتي. وبيتي. احفظني من الشرير. احفظني من الشرير. احفظني من كل أعمال العدو. احفظني من كل أعمال العدو. وباسم باسم يسوع أدوس كل أعمال العدو. باسم يسوع أدوس كل أعمال العدو. وأنتهرك يا عدو الخير. وأنتهرك يا عدو الخير. أنا محفوظة في يد الرب. أنا محفوظة في يد الرب. وهعيش للمسيح. واخدم المسيح كل ايام حياتي. واخدم المسيح كل ايام حياتي. اشكرك يا رب لانك سمعتني. اشكرك يا رب لانك سمعتني. واستجبت ليا. استجبت ليا. ومن اللحظة دي انا في يدك. في اللحظة دي انا في يدك. ومحدش يقدر ياخدني منك ابدا. محدش يقدر ياخدني منك ابدا. وساعدني اشوفك في كل الظروف. ساعدني اشوفك في كل الظروف. الحلوة والمرة. الحلو والمر. لمجد المسيح. آمين آمين. مش هنقفل التليفون. قول لنا بقى عايزة ايه قبل ما نقفل التليفون يا مريم. ماشي. طب في يعني في اعمال كده ولا ما فيش الكلام ده؟ في بس انت اعمال يعني عمل. ممكن. سحر والكلام ده. طبعا موجود. موجود. اه. انت. بس ولو انا في المسيح مفيش سحر يتسلط علي. انا في المسيح محمي. ابليس ما يقدرش يلمسني. الشرير لا يمسه. فلو انا في المسيح محمي من كل عمل شرير. هل انت بقى اتعاملتي مع الحاجات دي؟ رحتي الصحراء طلبتي حد يعمل لك اعمال؟ عملتي اي حاجه زي كده؟ لا في اثنين اطباء كان يعني صلوني وكده اهو والاثنين نفس الكلام. قال لي انت معمول لك عمل من اول ما اتجوزت وكده يعني. انا طيب. اول ما دخلت اتعمل لك عمل مش شفتيه. طيب مشاكل مع جوزي يعني وما انا خلفه. طيب انت تصلي او تخلي حد يصلي لك وتفكي القوه دي الشريره دي وتعيشي في نصره. افكها ازاي يعني؟ يا حد يجي يصلي معاكي يا انت تصلي. هاتي جوزك معاكي وصلوا انتوا الاثنين في اسم يسوع. نكسر كل اعمال الشرير ونقف كل قوات العدو وربنا يديكوا اطلاق وحريه. ده سلطانك انت بنت المسيح عندك سلطان. ما احنا بنصلي جوزي يعني سمعت خدمة الكنيسة. انتوا اتحدوا مع بعض وصلوا مع بعض في اسم يسوع. نكسر كل اعمال الشرير الردية ونحن احرار في المسيح. جربي كده بس. مسكي في ايد جوزك وصلوا انتوا الاثنين وهتشوفوا نصرة عجيبة جدا. امين امين يا مريم. هنسمع اخبار حلوه منك المره الجايه ان شاء الله. معانا تليفون تاني. شريف من القاهره اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا طالب من حضرتك ان انت تسلم احنا كده. التليفون عندك احنا سامعين نفسنا في التلفزيون عندك يا شريف. وطي التلفزيون. اشكرك. طالبين من حضرتك ان انت تسلم من اجلنا. عشان احنا بيت صغنن جدا. معايا زوجة كويسة جدا بتاعت ربنا جدا جدا. هايل. واحنا اتقابلنا مع ربنا. هايل. اتقابلت مع ربنا من زمن. بس كتير حضرت الاسيس بنضعف وبنرجع من الطريق. جوايا وضع جامد جدا. انا مش قادر اعرف الوضع ده سببه ايه. ولا. طب احنا النهاردة اتكلمنا مع جلوريا عن ازاي اعيش مع ربنا. استفدت؟ نعم. نعم. انت لسه فاتح دلوقتي التلفزيون؟ الو. ايوه حضرتك. انا لسه فاتح التليفون على حضرتك. اه اصل احنا جلوري شاركت في الجزء الاولاني ازاي عايش مع ربنا وازاي ابتدت وازاي كملت وازاي ده ساعدها انها تكمل في الطريق. بتاخد خلوتها ازاي ودور الكنيسه ودور المرشد الروحي. ففي حاجات بتساعدنا نكمل يا شريف. يعني انا عرفت ربنا وبس هقف مكاني وهيبقى سهل قوي ارجع لورا مش كده؟ ايوه. ففي وسائط النعمه اللي بتساعدني اني انمو في النعمه في معرفة ربنا. احنا هنصلي من اجلك لكن من فضلك راجع تاني كده اللي احنا قلناه في الجزء الاولاني من الحلقة لما تتعاد مرة تانية. لان دي نقط مهمة جدا جدا اللي احنا قلناها النهاردة. وانصت ان الحلقة بتاعتنا تبقى ازاي اكمل مع ربنا اللي قدام اكبر يوم بعد يوم في معرفة المسيح. لكن ازاي حدث ان صلاتك تبقى مقبولة عنده؟ هي دايما مقبولة حبيبي. يعني ده أبوك السماوي. إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا فكم بالحري الآب الذي من السماء. ده أبوك السماوي يا بابا. يعني أنا بس في وضع هو مش قادر. برافو عليك. هي دي النقطة بقى. يبقى أنا بقول له الوجع ده ليه؟ في إيه؟ في إيه غلط؟ في إيه قيد في حياتي؟ في إيه غلط؟ هيشاور لك. لا مش سامعك. شريف لو لو ادينا نمرتك هنتصل بيك على انفراد كده نسمعك ونساعدك ممكن؟ طب انا عايزك تشرب تكلمك كلمه بس. اهلا وسهلا. الو اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا مبسوطه ان انا بكلمك جدا جدا. الله يخليكي جدا جدا. ربي يخليك. انا عايزه بس حضرتك تصلي من اجل بيتي واولادي. حاضر. بس مش عايزه حاجه تاني. حاضر هنعمل كده دلوقتي حالا. فاضل لنا دقايق قليله على البرنامج وهنعمل الله يكون ربنا. مش عايزه حاجه غير كده. امين امين. ربنا يديكي سؤال قلبك. انا عايزه اتبع بربنا. اتبع ازاي؟ عايزه اتبع حاسه ان انا بصلي بس مش معانا. ده احنا لسه بنقول ما احنا بنقول انتوا ما حضرتوش الجزء الاولاني من الحلقه دي. معلش هتتعاد الحلقه اسمعوها واسمعوا اللي احنا قلناه واتكلمنا عن الحلقات المخصوصة في مدرسة المسيح في الموضوع دوت. احنا اسمحوا لنا بس فاضل 3 دقايق في تليفون اخير ولا نصلي؟ طيب فاسمحوا لنا بس في تليفونات تانية بس احنا عايزين نصلي لكل الاخوة دول. انا عايزك انت تصلي وبعدين انا هصلي. صلي لكل الناس اللي طلبوا دول وللعيلة الجميلة اللي في الاخر ديت ان ربنا يسكب نعمته عليهم. ممكن جلوري صلي وبعدين انا هصلي. تفضلي. يا رب بصلي يا رب لكل حد يا رب في عنده روح خوف يا رب انه في محضرك يا رب يهرب كل الخوف يا رب انه يا رب فيك انت يا رب ما فيش يا رب اي خوف يا رب انه عندك انت يا رب السلام يا رب عندك انت يا رب الفرح يا رب عندك انت الراحه يا رب. يا رب بصلي يا رب لأي يا رب أعمال يا رب مش من عندك يا رب أي أعمال سحر يا رب أو كده يا رب إنه أنت بتكسر ده يا رب إنه يا رب أنت بتكسر أي قيد يا رب أي كيود يا رب أي حاجة مش من عندك يا رب. بصلي يا رب إنه أنت تحسسها يا رب قد إيه يا رب هي محبوبة قد إيه هي غالية عليك يا رب وقد إيه أنت قابلها يا رب وإنه يا رب أي حد يا رب فيه خطايا في حياته يا رب إنه دي حاجة يا رب مش بتعطلنا يا رب يا رب مش بتفرق يا رب في قد ايه انت بتحبنا يا رب انت بتحبنا يا رب نفس الحب يا رب مهما عملنا يا رب. يا رب بصلي يا رب للعيله يا رب اللي اتكلمت يا رب في الاخر يا رب انه انت يا رب تكون ملك يا رب عبيد يا رب وانه يا رب تحسسهم يا رب بالشبع يا رب بيك يا رب. امين امين امين امين امين. اتحد باختي جلوريا يا رب واشكرك عشانها وعشان الخبره والاختبار والشهاده الحيه اللي قدمتها النهارده. انت جميل قوي يا رب. انت حلو قوي وايديك جميله وكل اللي بتعمله جميل جدا جدا جدا. كل اخواتنا اللي طلبوا اننا نصلي من اجله مد ايدك يا رب. مد ايدك مد ايدك بسلام وباطلاق مد ايدك بنصرة وبغلبة. مد ايدك يا رب بحرية وعتق واطلاق. مد ايدك للعيلة دي اللي طلبة بنين وبنات. اديهم يا رب اديهم بحسب غناك في المجد. اديهم بحسب نعمتك يا رب. اديهم انت من عندك يا رب. نطلب عشان العيلة دي اللي عرفتك وتصالحت معاك ومع بعضها احفظهم في اسمك احفظهم في نعمتك احفظهم في طريقك احفظهم تلاميذ حقيقيين ليسوع المسيح. اسمعنا رب واسمع صراخ أولادك وبناتك في هذه الأيام واسرع صراخ هذا الشعب اللي بيصرخ إليك في هذه الأيام. وتعال إلينا بزيارة خاصة جدا جدا جدا في مؤتمر One Thing اللي جاي وزور بلادنا وكل البلاد اللي حوالينا يا رب. أنت شايف وحدك وحدك وحدك يا رب. توقف نزيف الدم وحدك. توقف صوت الموت وحدك. تفتح العيون والأذهان وحدك. تصالح هذه الشعوب بعضها مع بعض يا رب يا رب. العدو جاء ليفسد العدو جاء ليدمر لكن انت اتيت لتكون لنا حياة وليكون لنا افضل. بنصرخ اليك اسمعنا واجيبنا في شفاعة الابن المبارك يسوع المسيح. كرامة ومجد ليك. امين. عزيزي المشاهد بشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة وبصلي ان نعمة الله ترافقك كل أيام الحياة إلى أن نلتقي. ربنا معك.